الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا، يعني اجتمعوا على قتل مسلم مؤمن، هذا بالمباشرة وهذا بالإعانة، فلو كانوا جميعا مشتركون في قتله، جميع من في السماوات وجميع من في الأرض، وهذا يدل على عظم حرمة دم المسلم، أن جميع خلق الله عز وجل ممن في السماء وممن في الأرض لو اشتركوا مجتمعين على قتل دم مسلم ودم مؤمن، فإن الله جل وعلا يكبهم، أي في النار، على وجوههم، يكبهم في النار أي على وجوههم، وهذا يدل على عظم حرمة دم المسلم. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. رواه الطبراني ورواته ثقات، والبيهقي مرفوعا هكذا وموقوفا، وقال: والصحيح أنه موقوف. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه. أن لا يحول بينه وبين الجنة، من استطاع أن لا يوجد هذا المانع الذي يمنعه من دخول الجنة، وهو قتل امرئ مسلم، فليفعل. كيف فليفعل؟ يعني يجتنب قتل امرئ مسلم، أن هذا يمنعه من دخول الجنة كما يفهم من الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة، يعني ما يمنعه من دخولها، قال صلى الله عليه وسلم: ملء كف من دم امرئ مسلم. ملء كف يعني مقدار ملء الكف، من مقدار من الكف من دم امرئ مسلم، يعني يقتله بغير حق. قال: أن يهريقه كما يذبح دجاجة، أن يهريقه يعني يسيله ويريقه، وهذا كله كناية عن القتل. قوله صلى الله عليه وسلم: ملء كف امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به الدجاجة، كناية عن القتل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين دخول الجنة أن يقتل مؤمنا فليفعل، أي أنه إن قتل مؤمنا فهذا يحول بينه وبين دخول الجنة، لأنه ذنب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يجتنب قتل امرئ مسلم فليفعل، يعني هذا من الأمور التي يحرص عليها إن كان يريد أن يكون من أهل الجنة، وأن يحرص على أن يكون من أهل الجنة، فإنه يحرص في مقابل ذلك على اتخاذ هذا السبب العظيم لدخولها، واجتناب قتل المسلم بغير حق، اجتناب قتل المسلم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، يعني هذا الذي يقتل مؤمنا بغير حق ويريق دم مسلم بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: كلما تعرض لباب من أبواب الجنة، يعني يريد دخول الجنة من أبوابها، يأتي إلى هذا الباب ثم يأتي لهذا الباب، قال حال الله بينه وبينه، يعني أن الله عز وجل يكفه ويمنعه من دخولها. وهذا فيه أن قتل المسلم ذنب عظيم جدا، لما يتعلق الأمر بقضية دخول الجنة والمنع من دخول الجنة، تعلم بأن الذنب المانع من دخول الجنة ذنب عظيم. وطبعا على القاعدة المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن الذي يفعل كبيرة من الكبائر، والقتل كما تعلمون هو كبيرة من الكبائر وذنب عظيم، من فعله لا يكفر، لا يخرج من الملة، ومع ذلك إن مات مؤمنا وقد قتل مؤمنا غير تائب إلى الله عز وجل من ذلك ولم يحد في الدنيا فإن مآله يكون إلى الجنة، سيدخل الجنة، لكن المراد أنه يمنع من دخولها ابتداء، يمنع من دخولها ابتداء بسبب هذا الذنب حتى يعاقب عليه ويعذبه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا في من مات مصرا على قتل مؤمن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يحد في الدنيا، في الآخرة أمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. لكن الحديث هاته تحمل على الوعيد الشديد، وأنه لا يدخل الجنة ابتداء وإنما يعذب، فلا يدخل الجنة بغير سبق عذاب، أي أنه يعذب قبل أن يدخل الجنة. يعني فلا يفهم من الحديث أنه إن كان الله يحول بينه وبين دخول الجنة كلما أتى بابا من الأبواب، فإذا قلت الذي يقتل مؤمنا يكون كافرا، نقول لا يكون كافرا، بل هو مؤمن لكن فعل كبيرة عظيمة، هذه الكبيرة تمنعه من أن يدخل الجنة ابتداء ما دام لم يتوب إلى الله عز وجل منها ولم يحد في الدنيا، فتمنعه من دخول الجنة ابتداء. قال: ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل. ألا يجعل في بطنه إلا طيبا، يعني ألا يأكل إلا طيبا، طيبا في ذاته ولا طيبا في كسبه، طيبا في ذاته، فلا يأكل الشيء الخبيث والمحرم من المحرمات كلحم الخنزير وغيرها من الأمور المحرمة، هذا ليس طيبا في ذاته بل هو خبيث في ذاته. والطيب في كسبه يعني يجتنب من كان كسبه خبيثا، يجني مالا ولا طعاما ولا شيئا من نتيجة المعاملات المحرمة من الربا ولا من الرشوة ولا من غيرها، فإن هذا محرم لكسبه، وإن كان في ذاته يعني طيبا لكن محرم في كسبه بطريقة كسبه والحصول عليه، فإن هذا أيضا محرم، فهذا يجتنب الإنسان أن يأكله، أي يجتنب أكل الحرام. من استطاع منكم، قال صلى الله عليه وسلم، ألا يجعل في بطنه إلا طيبا، يعني ألا يأكل حراما، ألا يأكل حراما، قال فليفعل، يعني فليحرص على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول ما ينتن من الإنسان بطنه، بل الإنسان حتى وهو حي فأنتن شيء فيه وبطنه ما في بطنه، وإذا مات في أول الساعات وربما حتى إذا دفن، فإن أول شيء يتفقع فيه هو بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، إن هذا البطن الذي هو أول ما ينتن في الإنسان ما ينبغي الإنسان أن يملأه بالحرام، فلهذا قال: من استطاع منكم، قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع لا يجعل في منكم أن لا يجعل في بطنه، أن لا يجعل أن لا يدخل بطنه، أن لا يجعل أن لا يدخل بطنه إلا طيبا، يعني أن لا يأكل حراما، قال صلى الله عليه وسلم فليفعل. قالوا: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. قالوا: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب يقع فيه الإنسان حتى ولو كان من كبائر الذنوب عسى الله أن يغفره، لأن الإنسان مات على ذنب غير تائب إلى الله عز وجل أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له سبحانه وتعالى، فأمره إلى الله، وكل ذنب قد يغفره الله عسى الله أن يغفره كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذنبين، أما الأول قال عليه الصلاة والسلام: إلا الرجل يموت كافرا، وفي رواية الأخرى يموت مشركا، وهذا معلوم، الذي مات مشركا ومات كافرا فهذا لا تناله المغفرة ولا تناله الرحمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دام مات على الشرك، لا نتكلم عن إنسان حي وهو مشرك كافر تاب إلى الله، التوبة تجب ما قبلها والله يتقبل منه توبته، لكن من مات مشركا ومن مات كافرا فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته ولا مطمع له في دخول الجنة، لأنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يخفف عنه من عذابها بل يزاد له في العذاب ولا يقضى عليه فيموت، هذا الذي يموت كافرا. والذنب الثاني قال عليه الصلاة والسلام: أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، يعني ظاهر الحديث ماذا؟ أن الله لا يغفر للذي يقتل مؤمنا متعمدا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره. الثاني قال عليه الصلاة والسلام أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، يعني ظاهره أنه لا يغفر له، لكن هذا كما قال العلماء ظاهره يتعارض مع قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، والقتل دون الشرك، القتل دون الشرك، إذن القتل يمكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى. فإذا على ماذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أن كل ذنب عسى الله أن يغفره، واستثنى صلى الله عليه وسلم الرجل يقتل مؤمنا متعمدا؟ هذا حمله العلماء رحمهم الله على أنه لا يغفر له ابتداء، بمعنى أنه كما ذكرت آنفا أنه لا يدخل الجنة ابتداء بغير سبق عذاب، أي لا بد أن يعذب، يعني هذا الذنب لا يغفر له فيعذب عليه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. القضية تتعلق بالابتداء وليس ليس كالرجل الكافر، من مات كافرا هذا لا يغفر له أبدا ولا يدخل الجنة أبدا، لكن من قتل مؤمنا متعمدا على ماذا يحمل أنه لا يغفر له ذنبه؟ حمل على أن ذلك لا يكون ابتداء، بمعنى أنه لا يدخل الجنة بغير سبق عذاب، بل يعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وهذا طبعا يا إخوة ما لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي قتل مؤمنا متعمدا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا كانت توبته توبة نصوحا فالله عز وجل يقبلها، ومن ثم لا يؤخذ بجريرة ذنب تاب إلى الله عز وجل منه. وكذلك إذا حد في الدنيا، لو أقيم عليه القصاص وحد في الدنيا فإنه لا يؤخذ بهذا الذنب في الآخرة، لا يؤخذ بهذا الذنب في الآخرة. ولهذا سبحان الله قد يدخل القاتل والمقتول الجنة جميعا مع كل هذا الوعيد الشديد، تجد قاتلا يدخل الجنة مع المقتول، مع من قتله. المقتول هذا إن كان مؤمنا وكان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن بالنسبة للقاتل مع أنه قتل لكن قد يحد في الدنيا، يقام عليه الحد القصاص، قد يتوب إلى الله توبة نصوحا، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب توبة نصوحا وكان من أهل الإيمان ومتع الإيمان ادخله الله الجنة، فيدخل هذا القاتل والمقتول الجنة. بل قد يكون كافرا يقتل مؤمنا، المؤمن هذا يكون من أهل الجنة ومآله إلى الجنة، وهذا الكافر الآن قتل مؤمنا، ولكن الكافر هذا قد يؤمن، قد يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في دين الإسلام ويصلح حاله، فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، فيدخل القاتل والمقتول جميعا الجنة. أما هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره، يعني كل ذنب يرجى مغفرته ابتداء، كل ذنب يرجى مغفرته ابتداء إلا ما استثنى صلى الله عليه وسلم، ومنها القتل العمد، من قتل مؤمنا متعمدا فهذا لا يغفر له ابتداء بل يعذب، فلا يدخل الجنة بغير سبق عذاب، ولا يغفر له بغير سبق عذاب، ثم بعد ذلك يكون مآله للجنة ما دام من أهل الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.